أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أظنها على كل لسان، ربنا ينجينا منها على خير. أحوالنا يوم فوق ويوم تحت، نمشي خطوتين ونرجع خطوتين، الدنيا واخده كل واحد مننا بالطول وبالعرض. حتى متى؟ النذر كثيرة وتحتاج إلى وقفة. أنا مر بي على مدى الشهرين اللي فاتوا أكتر من حادثة، يعني ما عداش أسبوع والله كده من غير موت فجأة. الشباب كلهم 18 20 22 سنة، وكل حالة وراها أكيد موعظة معينة. آخر حادثة كانوا 4 في عربية وعلى صلاح سالم، ولد مش مسلم هو اللي كان سايق، والتلت أولاد كانوا معاه، في 3 ماتوا، السائق واثنين تانيين والتالت في العناية المركزة. الشاهد بقى في القصة كلها اللي خلاني برج من عقلي يطير زي ما بيقولوا، إن أنا سألت الولد إيه أخباره، رحت قعدت مع الشباب أصحابهم يعني، فقالوا لي الولد ده ولد عنده 19 سنة من اللي ماتوا، يعني من أسرة طيبة جدا، والده ما بيسيبش فرض في المسجد، والدته كذلك، العمارة كلها تحت البيت في مسجد، المفترض ان هو عايش في بيئة كويسة. بيقولوا ما فيش من سنة بس بدأ ما يركز شوية، اتعرف على شلة الأنس، خدوا رجليه، الموضوع مشي مشي مشي مشي لغاية ما وصلنا سكة مخدرات و و و مات وهو تحت تأثير المخدر في العربية، وكانوا سايقين على 180 والعربية اتقلبت والدنيا اتعملت. اللي يخليك بقى تقعد تفكر، طيب ده كان شكله كويس، يقول لك كان بيحفظ قرآن وكان بيحافظ على الصلاة في المسجد وكان كويس، سنة ضاع. الشواهد بتقول سوء خاتمة، الله أعلم، نسأل الله تعالى له حسن الخاتمة، لكن حد مننا يحب ان تكون دي خاتمته، يموت وهو تحت تأثير المخدرات، والله أعلم بقى ده ساعتها حصل له ايه، لحق نفسه ولا ملحقش. الشباب بيحكولي بيقولولي العربية اتعجنت، وروني مكان الحادثة، العربية اتعجنت لما راحوا ودخلوا عشان يغسلوهم، خالوا دخل مش عارف حاجة في الجثة خالص، بيقول ما لقاش الا حتة من التيشيرت، قالهم هو كان لابس التيشيرت الفلاني ده اللي اغمى عليه من وقع الحادثة، واللي ما حدش قدر، بيقولوا الغسل ما قعدش في 3-4 دقايق، مفيش جثة. ايه ده؟ طيب النذير ده بيقول ايه؟ لغاية انت احنا هنبقى شردين يوم فوق ويوم تحت. ادي شباب مش مركز وبيتقص بدري. ناس تانية، جالي شاب من قيمة 3-4 اسابيع، الولد كان كويس جدا، كان بيحضر معانا دروس العلم، كان مركز في الطلب، كان كويس. مرة واحدة انقطعت اخباره، جالي حاطط وشه في الارض وبيبكي وقال كلمة واحدة، هو ده مفتاح درسنا النهاردة. قال انا غلطان، ساعة ما انت كنت بتقول الحقوا انا ما كنتش مصدق، ويعني زي اي حد كلمتين وعظ يعني، لكن فعلا لما اتفتحت عليا الدنيا انا ضعت، انا مش انا. النهاردة احنا عايزين نقول ازاي نخرج من الفتن دي. احنا هنبتدي السلسلة دي مع بعض، ناخدها من الاول خالص، حاجة حاجة نبتديها النهاردة، الفتن بشكل عام اللي بنعيشها، وبعد كده نتكلم على فتنة الموت، ونمشي بقى في ايه الدار الاخيرة كده، بس بشكل عملي، مش هنقعد نحلل كتير، عايزين النهاردة نحط روشتة. ازاي نخرج من مشاكلنا دي. بس علشان نتكلم الكلام ده لازم يبقى في احساس داخلي جوايا وجواك ان في خطر وخطر قريب. ماذا تنتظرون لو حصل الكلام ده لاي واحد مننا النهارده؟ والفتن بتحصل فجأة، النقم بتنزل فجأة، ده ما كانش خارج حاسب ان ده هيحصل، اهله ما كانوش متصورين كده، اللي حواليه ما كانوش بيقولوا كده، ده كان لسه قاعد معاهم ومره واحده حدثت الفتن دي. فايه صك الامان اللي عندي ولا عندك عشان ده ما يحصلش؟ اديني حاجه واحده تريحني وتريحك عشان الواحد يبقى يعني مقبل وما عندوش مشاكل. ايه صك الامان يا جماعه؟ الفتن تحيط بنا من كل جانب، والله جل وعلا قال: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. ما تفهمش ان الفتن لما هتنزل هتروح جايه للجماعه اللي منحرفين وبعيدين تماما عن ربنا، هم دول اللي هتصيبهم الفتن. لا، ستصيب هذا وذاك ويبعث كل على نيته. فهي قريبه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ذات مره على بناء مرتفع في المدينه، بيت عالي كده في المدينه، راح النبي صلى الله عليه وسلم واقف فيه وقال: هل ترون ما ارى؟ شايفين اللي انا شايفه؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أنا شايف الفتن نازلة زي المطر بترخ على البيوت من كل جانب. أنت أخبارك إيه؟ أحوالك إيه؟ صلواتك أخبارها إيه؟ أحوالك مع ربنا بشكل عام، قلبك فين منه؟ بتفكر فيه كتير؟ بيجي على بالك كتير؟ أنت بتعرف تخلو بينك وبينه وتلاقي في الخلوات كده قلبك قريب وتناجيه وتستشعر قربه، ولا الكلام ده خالص مبقاش موجود؟ الخلوة في المعاصي أو في هموم الدنيا. السؤال يا جماعة لكل واحد مننا، بالله عليك قيمته في قلبك قد إيه؟ لا كبيرة جدا، ده أنا بحبه قوي، ده أنت ما تعرفش. ما هو كل حاجة مش بالدعوة. فين الإيمان؟ ما وقر في القلب وصدقه العمل. أنت بتقول أنت مؤمن موقن به بتحبه قوي، يا فين؟ فين حظه منك؟ بيجي على لسانك قد إيه؟ بتسرح فيه قد إيه؟ احسبها كده نسبة وتناسب. بتسرح في همومك وأمورك الذاتية والشخصية والدنيوية قد إيه؟ وفي قد إيه؟ واحكم أنت. ويوميها هيقول لك: اتفضل كتابك أهو، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ساعتها تتصور نصيبه في قلبي وقلبك كان قد ايه. ساعتها انت مش هتقدر تقول حاجه، هتبص تلاقي ها 20% 10% 30% 40% كام؟ يمثل لك ايه في الحياه ربك؟ كل حاجه فين؟ اذا كنا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات، فالخوف من هذه الفتنه امر لازم. استشعارك الخطر ده أمر مهم جدا، عشان هيترتب عليه أن أنت تبقى عايز تسعى بقوة أنك تنجو. إنما طول ما أنت شايف أن الدنيا زي الفل، وهي إيه المطلوب يعني؟ لا تؤخذوني. لكن أنا بستشعر أن إحنا ساعات إحنا كلنا كده بنتعامل مع ربنا بالأسلوب ده، اللي هو إيه؟ إيه حقك؟ أصلي لك؟ حاضر. إيه كمان؟ أذكار؟ حاضر. قراءة قرآن؟ ماشي، خلاص بقى سيبني أعمل اللي أنا عايزه. كأن المسألة إنه إيه؟ الواجبات والتكاليف دي واقفة فوق رقبتك كده، فأنت عايز تتخلص منها وتهدي واخذ الضمير اللي جواك، هتعملهم؟ أعيش بقى حياتي. وكأن حياتك دي مجزأة لجزئين، جزء بعيد عن ربنا وجزء لله. فين بقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ جوانا كده شبهة. لو التزمت بالدين ورا الكلمة دي حاجات كتير قوي. هتقول لي لا او لا او لا، والحاجات دي ما تنفعش تبقى لا في زماننا ده. شوف يعني ايه المطلوب مني كده، خلصه لي في كلمتين هعملهم وبس، ريحني بيهم. بلاش تقعد تقول لي موت فجاه ومش عارف ايه والدنيا عامله ازاي. ها اخلص من الكلام ده ازاي؟ قول لي روشته بسيطه كده اعملها وسيبني اتمتح بحياتي زي ما انا عايز. والعمليه عمرها ما تبقى كده. ربنا قال: فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا. يعني المتعة الحقيقية اللي الإنسان يستشعرها في هذه الدنيا سابلها منين؟ سابلها من التوبة، راحة البال، الطمأنينة، السكينة. المعاني دي اللي بيفتقدها بيعرف قيمتها قوي قوي. إنه ممكن يكون هو شايف السعادة في حاجات كتير جدا بيحصل عليها، شايف السعادة في الزوجة، شايف السعادة في المال، شايف السعادة في البيت الجميل، شايف السعادة في كذا، يحصل ده كله بس مش مستريح، مش هنا، مش دي. يقول لك بس لحظة كده الواحد يبقى عايش فيها، يا سلام لحظة صفا كده، دي بمليون جنيه عندي، وعنده استعداد يدفع بدل القرش قد كذا بس يعيش اللحظات دي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل النفس يا جماعة ثلاث أنواع، صح؟ أمارة، لوامة، مطمئنة. يقولوا في علاقة وثيقة جدا ما بين العقل وما بين النفس، كويس؟ العلاقة هنا ايه بقى؟ العقل لما هو اللي يحكم هو ده اللي بيتولد عنه الإحساس ده بقى، الوخز الضمير ده. فأنت لما تبقى النفس الأمارة هي اللي حكمة، عقلك لازم تغيبه، فيعمل ايه؟ يقول لك المطلوب طول الوقت أبقى في ملهيات، يعني ايه؟ أطلع من هنا لهنا، أفكي الضمير ده بأي شكل، أخرج مع أصحابي، أروح أتفسح، أجيب مش عارف إيه، أعمل أي حاجة أي حاجة، بس المهم لو قعدت كده بيني وبين نفسي وبدأت أفكر وبعدين وأخرتها إيه كده، هتعمل لي مشكلة، أروح رفع سماعة التلفون وأخش في المغريات تاني عشان مش هينفع. فلما العقل يدخل في الموضوع يسبب اللوم ده والعتاب ده، هو ده اللي بيحصل في المرحلة التانية، إنك تدي بس شوية للعقل حكم على نفسك، فيبقى في حتتين، النفس بتنزع إلى إيه؟ إلى إنها تفتح الأبواب أمامك، المغريات والحاجات دي والشهوات، عايزة هي هوى النفس ده، والعقل بيقول لا ما ينفعش، فتبقى ما بين ده وما بين ده. في مرحلة بقى النفس المطمئنة، النفس مقصورة مسجونة والعقل الحاكم، والعقل ده مستمد طبعا من شرع ربنا سبحانه وتعالى، فاهمين؟ فهو في المرحلة اللي هو عايز يخلص منها دي، اللي هي وخز الضمير الشديد اللي عنده ده، ما عندوش حل إلا ليه؟ المسكنات، إنه ياخد الحاجات دي كلها عشان يريح دماغه. حلها إيه بقى؟ حلها إن أنا دعم الجزء ده عنده علشان يملك نفسه، فعليا إن أنا مدله الجزء اللي هو يصفيله موضوع إن العقل هو اللي يحكم على النفس مش النفس اللي تحكم على العقل. طيب إذا كان الأمر كذلك، من أخطر مشاكل الفتن دي إن الواحد يظن إنه بعيد عنها، ودي من غرور هذه الفتن. الفتن احنا نجي نقولها دلوقتي فتنة الدنيا، الدنيا يقولوا عنها إيه؟ تغر وتضر ثم تمر. تغر يعني اسمها فتنة، تعرف لما تيجي تقول لواحد يقول لك هذا جمال فاتن، مش كده؟ يعني إيه فاتن؟ يعني ياخد بعينيك، يعني يشدك يخليك تجري وراه، فهي اتفتحت قدامك فتنة، فلوس كتيرة، امرأة، أي حاجة من فتن الدنيا، فإيه؟ تغر، بعدين تضر، وبعدين تمر. فكل واحد حاسب إنه هيبقى بعيد تماما عن الكلام ده، شوف ربنا يقول إيه بقى؟ الآية دي ترعب، وحسبوا ألا تكون فتنة. وإحنا قاعدين دلوقتي كده وبتسمعوا أنتوا الكلام ده وأنا بقول لكم الكلام ده، يعني تقول إن شاء الله ربنا ينجينا من الفتن ونسأل الله تعالى العافية وإن شاء الله نكون بمأمن والكلام ده، أنت تظن إن الفتن دي قريبة منك قوي أو أنت واقع فيها ومخيف جدا، وبالنسبة لك الموضوع ده خطر جدا إن أنت تبقى واقع في الموضوع ده، رجلك تتجر في أي فتنة من دول، تقع وتبقى دي الخاتمة. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا، هو ده بالظبط طريقة استقبال النظر دي، يجي لك حادث من الحوادث دي، موت صديق، مش عارف، واحد ابتلي ببلاء، تسمع عنه فعموا وصموا، تطنش وتعمل نفسك مش شايف، فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، وبعد كده يبتدي ايه، ممكن الموقف ده يطلع من مثلا جنازة الصديق ده ولا حاجة، يبقى لسه متأثر ويشتغل له يومين ثلاثة ويا رب تب علي وبتاع، ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. المرحلة الثانية بقى، الرسالة الأول كانت واضحة فاستقبلها وتاب، بعد شوية وقع من تاني، المرة دي تمادى بقى، ما جرب قبل كده وما فاتش، فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. يبقى أخطر ما في الموضوع إنك أنت تبقى فيه ومش حاسس إن أنت فيه، أو إنه يكون قريب منك جدا وأنت مش حاسس. ومن مشاكل وخطورة الفتن كذلك إنه الإنسان يبقى الفتنة قريبة منه ولا يسعى في تهذيب نفسه ولا في تطهير قلبه، فيكون مآله إلى إيه بقى؟ يقول الله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عارف الآية بتقول إيه؟ قلبك من جوه أخبره إيه؟ صافي خالص كده لله ولا مليان مشاكل؟ طاهر ولا النكت السوداء بتاعت الذنوب دي عملت الران ده؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فبقت في حاجة قفلة بينه وبين ربنا، حجاب بينه وبين ربنا. بتقول إيه بقى؟ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ربنا ما أردش أن دول يطهر قلوبهم. ليه؟ لأنه ساب نفسه، ما أقبلش على ربه. قلبه ده ربه خلقه عشان حاجة واحدة، عشان يستودع حبه ويستودع معرفته. راح هو شغله بحاجات هو ما بيحبهاش، شغله بالدنيا، والدنيا عند ربنا لا تساوي جناح بعوض. الدنيا عند ربنا شيء نجس، فبينجس قلبه، فقلبه ما بيطهرش. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. يعيش في الدنيا بقى هكذا في ذل، ذليل للمال، ذليل لشهواته، وفي الآخرة عذاب عظيم. من أخطر ما في الموضوع كذلك إنه الإنسان يظل كذلك. شوف بقى، مفتون في الدنيا ومفتون يوم القيامة، يظل هكذا. الغفلة واخداه زي ما قلناها قبل كده، يبقى غافل خلاص بقى يوم القيامة هيفوق بقى، ما بقاش فيها كلام. لا، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وقمنا والحشر وبقاش فيه مشكلة بقى، خلاص مسألة واضحة تماما. إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يعني يطلع من القبر يقعد يمسح عينيه كده ويقعد ايه ده، هو في قيامة؟ انا نايم اكيد، انا مش مصدق. لا لا لا لا، ايه اللي حصل ده؟ هو انا فقدت الذاكرة؟ في حاجة غير طبيعية، هم لسه في غفلة وهم لا يؤمنون. نفس الكلام، يظل مفتون حتى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا على حوضي انتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي أمتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة. بص بقى اللفظ ده، احنا عارف بتاع صحقا صحقا بعضا بعضا، لا لا، الحديث في البخاري باللفظ ده: لا تدري مشوا على القهقرة. عارف يعني القهقرة؟ يعني مشي بظهره، واخد بالك الموضوع؟ يعني انت ماشي كده شوية وبعد كده ايه، اتفتنت، مشيت لك خطوتين ثلاثة أيام رمضان وأيام التركيز وأيام وأيام، سمعت لك درسين ثلاثة، فوقك يومين ثلاثة، مشيت ثلاثة أربع حاجات، رحت عملت عمرة، مش عارف إيه الكلام ده. وبعد كده أيه بقى اللي حصل؟ قاعد بتتمشي الورا، مشوا على القهقرة. فقال الراوي: فاللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. هما دول النبي صلى الله عليه وسلم هيقول لهم بقى كده: بعدا بعدا، سحقا سحقا، ابعدوا عني. وبعضهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يصرخ للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد يا محمد، فيقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغتك. شفت عاملة زي ده في موقف الحوض. الموقف الأخطر بقى اللي يوضح لك خطورة الفتن دي، موقف الصراط. يا جماعة الصراط ده، صوروا بقى معايا المشهد بالظبط كده. في اللحظة دي الناس كلها واقفة على جانب، الجانب الثاني الجنة، تحت النار، ويتضرب الصراط اللي هو زي الشعرة وأحد من السيف. الجو من حواليك ظلام دامس، مفيش ظلام، مفيش أي نور، كل واحد هيبقى ليه إضاءة خاصة عمله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في ناس هتبقى ضوءهم زي الشمس، وناس زي القمر، وناس زي السراج زي اللمضة، وناس آخر حالهم إنه إبهام قدمه. طبعا الإبهام ده اللي في القدم يضيء مرة ويخفت مرة، ويمشي على الصراط ده. شوف بقى يقول ايه: فيؤتى بالجسر اللي هو الصراط، فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ الصراط ده شكله ايه؟ قال: مضحضة. يعني ايه مضحضة؟ يعني حاجة بتزحلق، يعني تحط رجلك عليه، رجلك تتزحلق من عليه. مزلة، أن يقع الناس من عليه. عليه خطاطيف وكلاليب، في حاجات قاعدة عليه. يعني شايف كل الحاجات دي، أول حاجة تحط رجلك عليه تتزحلق، وفي نفس الوقت عليه حاجات قاعدة بتاخد رجلك وتوقعك، تاخد رجلك وتوقعك. عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة، أي شوك صلب، شوك عامل زي المسامير. مفلطحة يعني عريض، لها شوكة عقيفاء معوجة، يعني في شوك كده بيبقى بارز وفي شوك تاني معوج، تكون بنجد أي بمكان مرتفع، يقال لها السعدان. المؤمن شوفوا بقى عليها كالطرف، المؤمن يعني فتح علينا كتفيلها تلاقيه عدى، أو كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخيل زي الخيل اللي تجري قوي والركاب. فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ناج مسلم خلاص حينجو ما يحصلوش أي مشاكل. وناج مخدوش، هتأثر بقى فيها الحاجات دي، الشوك ده انت عارف الشوك ده ايه؟ الصراط ده تمثيل بالضبط للخط البياني في حياتك. فانت كنت ماشي شوية وقعت، بعدين قمت ومشيت شوية وقعت، هتبقى كده على الصراط لو لم تستدرك أمرك بتوبة. أنا المثال ده الواحد لما يستحضره جواه كده بيفوق. انتوا فاهمين يا جماعة الموضوع يبقى عامل ازاي؟ انت ممكن تمشي على الصراط ده أكتر من زمان عمرك اللي في الدنيا، يعني هتعيش في الدنيا 70 سنة 80 سنة 60 سنة، ممكن تقعد 60 70 80 سنة ماشي على الصراط. ماشي ازاي بقى؟ اليوم ده انت كنت ماشي كويس وبعدين وقعت وما ركزتش وبعدت وقعدت لك كده اسبوع اتنين تلاتة شهر سنة وبعد كده رجعت تاني، الخط كده، الا انك تستدرك الامر ده التوبة فيبقى خلاص تعدي. فهو ده ناج مخدوش. الشوك ده ايه بقى؟ الفتن، الحاجات اللي بتاخد رجليك دي، الكلاليب دي والخطاطيف دي اللي على الصراط، هي دي الفتن بالظبط. الفتن بتعمل ايه؟ احنا لسه بنقول بتشدك، فشبهة تروح شداك وبعدك عن ربنا، شهوة شداك وبعدك عن ربنا، هي بالظبط كده. عشان كده انت بتدعي ليل نهار في صلواتك مش اقل من 17 مرة اهدنا الصراط المستقيم، علشان لو مشي كده يبقى مستقيم مش معوج، لو بقى معوج هتبقى مشكلة كبيرة. فناج مخدوش ومكدوس، يعني مكدوس قالوا يعني مصروع او مطرود يقع في النار كده. يا جماعة انت عارفين هتبقى عاملة ازاي؟ يعني الواحد ماشي كده بعدين هيقع، هيقع فين؟ دي تحت جهنم، ولو وقعت في جهنم خلصت. هيبقى ايه الموضوع بقى؟ هيبقى الموضوع انا متصوره بقى كده، ان هو هيجي واقع هيروح ماسك في الصراط. الصراط احد من ايه؟ احد من السيف، يعني ايده دي هتبقى متجرحة على الاخر بس ما يقدرش يسيب لو ساب جهنم، فهيروح ماسك ماسك ويقعد يستحمل كده تجريح الصراط ده في ايديه ويقوم من تاني. عشان كده هيبقى مخدوش، يقوم من تاني يمسك فيه ويكمل. قال فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. يا نهار أبيض، واخدين بالكم؟ ده هيقع مش هيقدر يقوم، يعني ما بقاش عنده القوة انه يقدر يكمل. فده هيعمل ايه؟ الصراط ده احد من السيف، هيتسحب، هيعمل فيه ايه ده بقى؟ وهو بيتزحف كده بيتاخد زحف عشان يدخل الجنة ويبعد عن النار. وده مشهد لأثر هذه الفتن. يبقى الموضوع خطير خطير، ويحتاج مننا بقى ان احنا نسعى بقوة في النجاة. انا عايز اقول لك النهاردة خطوات عملية علشان ننجو من هذه الفتن، بس قبلها عايز ابصرك بالفتن اللي انت عايش فيها. الفتن على نوعين، العلماء يقول الفتن نوعان، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات أخطرها التسخط على قدر الله. قل لي أنا مش متسخط، الحمد لله راضي تماما على قدر ربنا علي. طيب لو أصبت ببلاء، البلاء ده ما كانش متصور أبدا، فقدت ثروة كبيرة، فقدت شيء غالي جدا عندك، بالله عليك استقبالك للخبر ده هيبقى عامل ازاي؟ هل اول ما هتيجي تقول كل اللي يجي من حبيبي حبيبي واحبه اليه احبه الي، ولا هتقول ايه الغلط اللي انا بعمله في حياتي يا رب؟ يمكن انت جواك بس دفينة ما بتطلعهاش، جواك حتة كده مش مرضيك على ربنا وشايف الجزء السلبي ومش عايز تنظر الى الجانب الايجابي في حياتك. جاني واحد بيعمل فيا كده ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وبقت المسألة مش واحد واثنين وثلاثة واربعة، انا كل شوية حد يجي لي بنفس الكلام ده. قل لي، انا عايز اتكلم بصراحة، ما تزعلش جوايا، وانا مش حاضر اشيلهم، انا في حاجات قد كده مش قادر اتكلم فيها يعني. ليه؟ وفي ناس هي ماشيه على رجليها وكويسين وما بيعملش فيهم حاجة، اشمعنى انا؟ اشمعنى انا طلعني في المجتمع ده؟ اشمعنى انا يبقى فيها كذا؟ اشمعنى كذا؟ اشمعنى كذا؟ انا بديله في الاول خالص كلمة واحدة، اروح اقول له عمره ما عمل معاك حاجة حلوة؟ يقول لا الحمد لله لا، في حاجات طبعا. اقول له مش فاكر له حاجة حلوة ابدا، يعني الموقف ده لما حصلت الابتلاء ده ولا لما حصل الموقف ده في حياتك، طب ما تفتكر قد ايه نعمه عليك، واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اتنست دي كلها وافتكر له الوحش؟ هو ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ نكران الجميل. ليه فاكر له الوحش؟ ليه معبي جواك حاجات قد كده تجاهه؟ والله والله بيحبك وانت لا تعامله حبا بحب، يعني يطلعك مسلم ويمن عليك ويهيئ لك من اسباب، وكل ده انت ما عملتلوش اي حاجة اصلا وما شكرتوش عليها ولا حاسس بيها. لما بقى تسلب النعمة او لما تشوف واحد مبتلى تبقى اللهم لك الحمد. هي لازم تبقى كده؟ هو لازم يسحبها عشان تحس؟ هو لازم يوريك اهل البلاء عشان تحس؟ شفت بقى مش هيجيبك الا ده، انت ما بتحسش الا لما تبتلى، طبع البشر كده. ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. رأى الانسان نفسه عمل ايه بقى؟ استغنى. الاول صور انت بقى كده داخل في صفقة، الصفقة دي لو ما جاتش عليك هتخسر فيها مبلغ كبير جدا، لو ما جاتش المناقصة دي عليك هتبقى مشكلة كبيرة، لو ما دخلتش الامتحان ده وفقت فيه هتبقى مشكلة كبيرة. فداخل يا رب يا رب خد بإيدي يا رب، صح؟ لكن بقى ايه، النعم نازلة وكل ما بتخش بتوفق وماشي انت سرحان، يحصل ايه بقى؟ فين يا رب دي بقى؟ تنساها خالص. ده الانسان يعني ما قالش بقى المسألة كل البشر كده، دي فطرة فينا. فعشان كده لازم يبقى فيه قرص عشان تفوق. فأخطر الشبهات يا جماعة التسخط على قدر الله. شوف ربنا يقول ايه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. طول ما احنا على الخير يبقى اللهم لك الحمد يا رب. أول بس ما يفتنوا علشان خطر يجيبه عشان خطر ما يتوبش، ينقلب ينتكس يبتدي يعترض يتسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. مشكلة التسخط دي بتبقى بدايتها فين بقى؟ أولها الجهل بالله. أنا متسخط على قدر ربنا ليه؟ عشان مش عارف. والله مش عارف، لو عارفه يستحيل تتسخط على قدره. استقبالك للرسالة هيختلف تماما. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة سعد، وكان يقول لك لا تصيبك دعوة سعد. لو سعد دعا وجاب خلاص. فلما كان في آخر عمره عمي فقد بصر، فأولاده دخلوا وقالوا له يعني أنت دعوتك على طول يعني ارفع واشتغل وبرر ما أنت كده. قال يا بني قدر الله أحب إلي من بصري. هو محتاج أن أنا أدعي؟ أنا راضي مستمتع بقدر الله سبحانه وتعالى. بصر هات لي بقى نفس الموقف ده لأي واحد مننا، أي واحد مننا أولهم أنا، نفس الموقف ده كده وتيجي تقول له أنت مستجاب الدعوة، أول دعوة أصلا هتطلع مش هتدعي غيرها أصلا. هو ده التاني بقى يتسخط. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا على أهل البلاء وطريقة استقبال المؤمن للبلاء وطريقة استقبال غير المؤمن لها. ابن القيم بيقول أنا جالي هاجس كده، حاجة ما بين النوم واليقظة، كأن هاتف ألقى في نفسي هذه الكلمات. كلام جميل قوي بقى كده، إن ربنا بيقول له، وكان في آخره العبارة دي أنا عايزها تتحفر النهاردة في قلبي وقلبك، ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا. ارضنا لك رب، عارف يعني ايه رب؟ يعني ارضى برزقي ليك، ارضى بتدبير امري ليك، ارضى بكل حاجة بعملها عشانك. اقراها بقلب محب، ما تقراهاش بقلب واحد متسخط. ارضنا لك ربا نرضاك لنا عبدا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان. ساعتها بقى يبقى ايه السعاده كلها هنا، ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا. اللهم لك الحمد، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كان ابو الدرداء يقول ان الله عز وجل اذا قضى قضاء احب ان يرضى به. لو ربنا قدر عليك قدر، ربنا احب حاجه ليه دلوقتي ايه؟ ان انت ترضى بالقدر ده، فانا بحب اللي يحبه فانا راضي. وكانت رابعة تقول إن الله عز وجل إذا قضى لأوليائه قضاء لم يتسخطوه. وقتل لبعض الصالحين ولد في سبيل الله فأخذ يبكي، فقيل له أتبكي وقد استشهد؟ بصوا بقى ليه الراجل مات له ابنه شهيد، فقعد يبكي بيقول له تبكي على إيه يا عم، ده بقى مع الشهداء عايز أحسن من كده، ربنا يبلغني وإياك الشهادة. قال إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف. أنا خايف لحسن ساعة الموضوع مشد قلبه كان عامل إيه؟ كان راضي ولا كان قاعد يقول ليه يا رب تحطني في الموقف ده؟ وأوصى أحد الصالحين أخاه فقال ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك. خليك مع قدر ربنا، كلمة جميلة قوي بيقولها أحد السلف، يقول إيه؟ إذا لم يكن ما تريد اللي أنت عايزه ما بيحصلش، فأرد ما يكون. يعني أنا دلوقتي أنا نفسي إن يكون معايا سيارة مش عارف شكلها عامل إيه، ما بيجيش. طيب أنا أريد ذلك، اللي ما حصل إيه؟ إنها ما جاتش. أعتبر اللي أنا كنت عايزه إيه؟ إنها مش موجودة أصلا. فأرد ما يكون، أقول يا سلام ده أكيد ده هو ده الخير. إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. أخطر حاجة هنا أول حاجة شبهة إيه؟ التسخط على قدر الله. حلها إيه؟ الرضا. تاني شبهة اللي هو يقولك إيه؟ الحمد لله إحنا كويسين، يعني فضل الله أمورنا متظبطة، يعني أنت بتتكلم إنه الفتن والمشاكل والحاجات دي كلها، يعني الحمد لله نعرف ربنا فضل الله. دي شبهة تانية بقى خطيرة أوي، دي شبهة الرضا عن النفس. والرضا عن النفس ده يفتح أبواب الهلكات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات تضيعك: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. احنا نسمع الكلام ده نفهم ايه إعجاب المرء بنفسه؟ اللي هو الرجل المتكبر ده اللي هو قاعد ايه شايف نفسه قوي. لا خالص، المعجب علامته حاجة واحدة، لو انت فيك المشكلة دي تبقى فيك وانت مش داري. ايه هي؟ انك ما بتزيدش وبترضى بشوية حاجات. يعني ايه؟ لو زبطت الخمس صلوات، لو بقول اذكار، لو عملت عمرة مرة ولا مرتين في السنة، لو حجيت، لو عملت كذا، الحمد لله ما اقدرش اعمل اكثر من كده. وكل واحد بقى عنده شوية حاجات نزودها، نزود قيام، نزود صيام، نزود مش عارف ايه. الرضا عن النفس يفتح باب الهلفة. انما المؤمن دايما ايه؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خايف العمل ده مقبول ولا مش مقبول. راضي يا رب، انا كده ماشي في السكه صح يا رب ولا ايه؟ اللي انت عايزه اعمله، ما تريده افعله. ده الفرق. انما التاني يقول لك احنا كده كويسين، يقف عند حد معين. ودي شبهه خطيره جدا. يقول رب العالمين فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمه منا قال انما اوتيته على علم. فقال الله بل هي فتنه ولكن اكثرهم لا يعلمون. لما جت النعمة استقباله ليها عامل ازاي بقى؟ انما اوتيته على علم. بس انت مش عارف انت بتكلم مين، انت مش عارف، مش اي احنا يعني. انما اوتيته على علم بل هي فتنة. طب بالله عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احساب اهل الدنيا المال، الوزن. يعني انت النهاردة لما ربنا يغدق عليك فلوس وما شاء الله ربنا يوسع عليك من الاخر، مش هتقول ده بيحبني؟ ومش هتقول الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا موسع عليا؟ وفي الحالة دي هتبقى راضي تماما، واللي حواليك هيقولوا لك ما شاء الله عليك. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الشبهة هنا يا جماعة بقى خطورتها فين؟ انه الاول بيرضى عن نفسه بيقول لك انا كده كويس فما بيغيرش، مش عايز يتغير، ويوصل بيه الحال انه يخدع نفسه ويظن ان هو فعلا كده. ربنا بيقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. كل واحد مننا عارف انه في مشاكل معينه، ففي الاول انت بتعمل ذنوب، انت مخلع في الصلوات، انت اذكارك مش متظبطه، انت انت انت انت كويس، بس شويه في النص كده تروح عامل لك كام عمل كويسين. بص الفتنه تيجي فيه ازاي بقى، يتغرب دول قوي، يقول لك بس برضه الحمد لله يعني احنا احسن من غيرنا كتير، ويتسحب. شوف يحصل له ايه ده بقى، يقف قدام ربنا يوم القيامه ويتقال له ايه بقى، خلاص بقى الدنيا واضحه يعني مفيش بقى خداع للنفس تاني، يقول والله ربنا ما كنا مشركين. فيقول الله انظر كيف كذبوا على انفسهم، عاش كذاب ومات كذاب، وقف قدام ربنا خلاص انتهت المشكله، انتهت خلاص، بلاش الخداع، الخداع ده كان في الدنيا خلصنا منه بقى، انت واقف قدام ربنا ما فيش بينك وبينه دلوقتي حجاب، فبلاش اللف والدوران، اللف والدوران ده في الدنيا. لا يقف قدام ربنا يقول له يا رب والله احنا كنا كويسين، احنا كنا زي الفل، والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم. اوعى تكون عايش الوهم وانت مش داري، دي اخطر شبهه ممكن يكون كل واحد مننا عايشها، خداع النفس والرضا عن النفس. من الشبهات الخطيره جدا، شبهات الفتن الخطيره، فتنه التزيين. ايه التزيين ده بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. العمل العمل وحش، شكلك مش تمام، انت عارف ان انت مش مظبط، لا يحصل له ايه بقى، يعمل على العمل كده سلوفان جميل ويحط له مكياج ظريف ويشد عينيه فيزينه، وبعد كده يقول لك ما هو حلو اهو. هو ده بالظبط، يعني انت واقف في الصلاه سرحان ومش في الموضوع خالص، بعد كده تيجي تتكلم تقول لي الحمد لله مظبطين الخمس صلوات. يا ابني في خمس صلوات ايه؟ انت مش عارف كانوا شكلهم عاملين ازاي؟ دول يتحطوا في انهي ميزان؟ يعني انت هتعقدها في وشنا ليه؟ اهي اي حاجه وخلاص كده. يبقى شايف الباطل اللي بيعمله ويبتدي كل شويه يقول لك احنا احسن من غيرنا. كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. كانت المشكله ايه؟ انه ماشي بمزاجه، اللي يجي على مزاجي اعمله، واللي ما يجيش ما يلزمنيش. احنا ماشيين كده. يقول الله فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هو ايه اللي مخليك بتسمع الكلام ده وتنفض له وترميه وهتطلع من الجلسه دي تعيش حياتك وما تخافش، وهتقعد تقول احنا هنقعد بقى كده يعني كل شويه نعمل على نفسنا، نضغط على نفسنا قوي، ايه التشدد ده؟ يا عم الواحد عيش حياته، مش هتعملها ليه؟ المشكله كانت هنا، انك لما جاء البأس ده، الابتلاء ده، الرساله دي، القلب قاسي فما بتتخشش، بيخش الكلام ويترد. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان، وبعد كده الشيطان يبتدي يقول له ما تكبرهاش قوي، الحياه زي الفل. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. دي اسمها شبهات، وكل واحد بقى عنده سجل طويل قوي في الشبهات دي. انا بس حبيت امثل على كام حاجه عشان ناخد موقف منهم، تسخط على قدر الله، الرضا بالنفس، فتنه التزيين. الجانب الثاني بقى، الفتن الثانيه اللي هي فتن الشهوات، وهنا حدث ولا حرج. اول واحده حب المال. ربنا قال وتحبون المال حبا جما. فلو واحد منكم قال لي ما بحبوش خالص خالص الموضوع ده، مش ده الفلوس دي تحت رجليا، يبقى بيضحك على نفسه. ربنا قال تحبون الناس، قال وانه لحب الخير لشديد، يعني حب الفلوس، حب المال. فليقول لك انا زاهد ومش عامل، لا لا مش كده خالص. ايه اللي يعصمك؟ اللي يعصمك من الكلام ده خالص معرفه الله سبحانه وتعالى ومعرفه قدر هذه الدنيا. يقول سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال. بص الكلام، يعني اللي يقول لك ما تلمش فلوس، مين قال؟ لا، لكن يجمعه من حله، يأتي به من حلال ويصرفه حيث يريد الله جل وعلا. هو ده الله في الحديث القدسي يقول إنا أنزلنا المال عشان اتبغدت بها يا رب، علشان أمتع نفسي بكل متاع الدنيا الحلال يا رب. حلال. إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والله ستسأل عن كل مليم دخل جيبك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يدخل الفقراء قبل الأغنياء بخمسمائة عام الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الحديث ده يعني محتاج يتقال للناس كلها ويتحط كده قدام عينيهم عشان يشاف الهدي الصالح في مسألة حب المال وجمع المال وتصريفه. سيدنا أبو ذر بيقول حديث في الصحيحين إنه كنت أنا ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في وادي في المدينة، فاستقبلنا أحد، وإحنا ماشيين كده لقينا جبل أحد قدامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. يقول له: والله لو عندي جبل أحد ده، جبل أحد ده كله ذهب، أنا ما بقاش عايز منه حاجة، يعني أنفقه كلهم إلا ما سيبش منه إلا شوية يعني دراهم بسيطة خالص، إلا حاجة لو كان علي دين ولا حاجة أدفع الدين اللي علي. قال: إلا شيئا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وشماله ومن خلفه، ثم مشى وقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. حد عنده يقين؟ كلنا. أنا ما بقول كلام أول واحد بكلم نفسي يعني. هل حد عنده اليقين ده؟ أنفق أنفق عليك. في حد عنده يقين عائشة التي يأتيها 70,000 دينار في يوم؟ 70,000 دينار، تعرفين الدينار ده يطلع كام؟ 4.25 جرام ذهب. يعني يطلعوا دلوقتي مثلا 425 واضرب بقى في 70,000 يطلعوا كام مليون دول. يأتيها 70,000 دينار في يوم فتنفقه جميعا في النهار حتى لا تبقي شيء، فتقول الخادمة: إنك صائمة، هل جعلت يعني دينار تفطري عليه نجيب شوية خبز وزيت؟ قالت: لو ذكرتني لفعلت. عبد الرحمن بن عوف تخبره عائشة فتقول له: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك ستكون من أهل الجنة، فيقول: حقا يا أم؟ والله جد؟ أشهدك أن القافلة، قافلة كانت جاية بكل ما عليها صدقة لله. ما فكرش دول بكام وحتيب أيه وفتع. في لحظة كانت تقول له: إنك آخر العشرة دخولا الجنة. فقال: لما يا أم؟ قالت: أما تدري؟ يعني أنت مش عارف والفلوس دي كلها هتتحسب عليها. قال: يا أم، وما أصنع؟ إن كنت يأتيني في النهار فأنفقه في الليل، فيأتيني في الليل فأنفقه في النهار، أعمل إيه؟ طيب هي بركة. عبد الرحمن كان مبارك إيده ما شاء الله يعني هكذا. فهذا حق هذا المال. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. في لفظ بقى في المسند قال: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، على جمع المال وطول الحياة. عايز اقول ايه؟ مش هتبطل ان انت تيجي تقول لي، هتيجي في لحظة تقول لي: انا بس هعمل يعني رصيد كويس، الواحد بقى يستريح. يعني ما يكون معنا مثلا في البنك كده شايلين كذا ومبلغ كويس، الواحد يعيش عيشة كويسة ويسيب للأولاد ويسيب للبعدين. والله ما هتبطل. قلب الكبير شاب في حب اثنتين، حب المال وطول الحياة. ومصيبة هذا الزمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة أن يأتي زمان لا يبالي المرء بما أخذ، أمن حلال أم حرام. الورع في الفلوس النهاردة صعب أوي، صعب أوي أن أنت تبتدي تقعد شبهة هنا، دي ربا، دي فيها تغرير بالناس، فده حرام ما ينفعش تغرر بيهم. الدنيا كلها كده، كله ماشي كده، هتعقدها ليه؟ فكله ماشيها. والمصيبة أن ما نبت من حرام فالنار أولى به. دي شهوة المال. على الجانب الآخر الشهوات الحس بقى، وعلى رأسها طبعا شهوة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ويقول: ما رأيته. فبرضو دي حاجة تانية، انه اللي يخش على الموضوع بصدره يعني يبتدي يحس انه مفيش مشكلة خالص، فيش مشاكل في الاختلاط، فيش مشاكل في كذا، احنا اخوات والدنيا طريفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. يبقى راجل كويس وزي الفل، أول ما تخش الموضوع كل سنة وانت طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الكاسيات العلاق قال إيه؟ مائلات مميلات. فتنة، فتنة دي معناها أن أنت هتبقى مغمض مش شايف زي المسحور، فعشان كده ما تخشهاش بصدرك. فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني فلا تفتن نفسك. لسه إحصائية قريها أول امبارح، بصوا الإحصائية بتقول إيه. أكدت إحصاءات حديثة ارتفاع معدلات الطلاق في مصر إلى 70,000 مطلقة عام 2006. السبب فتيات الفيديو كليب والموديلات في الإعلانات في الفضائيات. 70,000 مطلقة في 2006. السبب إيه؟ ان هو طبعا مفيش مشاكل، البيت في دش وكل حاجه، وهي قاعد بيتفرج على الماشي. طبعا كل واحد عنده رسائل، يعني مفيش مقارنه، فخلاص لازم مش هيرضى. بعدين الشيطان يزين بقى، يعني يزين دي قدام دي، فمفيش اي نوع من المقارنات ما بين اللي بيشوفه وما بين اللي في البيت، فكل سنه هو طيب. فيعني رساله الى النساء، احذروا ما تدخلوهوش. وقالت الاحصائيه ان معدلات الطلاق في السعوديه ارتفعت من 25% إلى 60% خلال 20 سنة الماضية. قالت إن إعلانات الفيديو كليب والعلاقات الزوجية تأثيرها يعني عليها، أفادت إن 90% من الإعلانات تستخدم فيها جسد المرأة كمثير لترويج السلعة، وذلك باللعب على هذا الوتر الحسي عند المستهلكين، في حين 8% بس اللي بتستخدم صوت المرأة وصورتها. وأوضحت الدراسة أن ما بين 61 إلى 80% من الإعلانات يركز على القيم الاجتماعية السلبية، و89% تركز على القيم الاقتصادية السلبية. فبالتالي الإعلانات بتسبب في الآخر خالص النتيجة دي، وهي دي النتيجة. فإذا الملف ده ملف ساخن وشائك، فابعد، ابعد عن هذا. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. من الفتن كذلك الخاصة بالشهوات فتنة الجاه، حب التسلط، حب انه يبقى فلان، التميز. بس التميز ده لأي وجه؟ عشان انا بقى فلان. وبعد كده بقى احنا عندنا ايه، في ناس بتروح عاملة برضو المكياج ده، يقول لك مش مشكلة انا بتكلم عشان عزة المسلمين، عشان انا كذا، عشان يبقى ننشر. مش يا عم تتكلم بجد، هات من جوه، بلاش الكلام اللي على اللسان ده. انت لا عايز عزة مسلمين، ولا مهموم بهم الأمة، ولا انت بتاع نفسك. قد أهمتهم أنفسهم، انت عايز تبقى انت. عشان كده العمل ده ما قالوا إلى الخسران، حتى لو كان بيشتغل للدين. انت بتبحث عن ايه؟ انت نيتك لتكون كلمة الله هي العليا؟ انت مش عارف تنام والإسلام ليس عزيزة بجد؟ بتيجي دي على بالك ولا فتنة؟ فتنة. تعالوا بقى نقول بسرعة بسرعة الروشتة علشان نطلع من الجلسة دي بواجبات عملية. نخلص ازاي من الفتن دي؟ اعرف في الاول خالص انك لن تنجو الا برحمة. قال الله: فانجيناه والذين معه برحمة منا. تنزل الرحمة هتفوق وتشتغل وهتمشي في الطريق وتسدد وتستقيم. نزعت الرحمة تتخبط في الارض وتعيش يوم فوق ويوم تحت وتبقى عصرات، نفس الحكاية. إذن علينا أن نسعى في استنزال هذه الرحمات. طيب نعمل إيه؟ نلخصهم في نقط، هنقول 13 نقطة، اكتبوهم معايا، انقشوهم على القلوب اللي معهوش ورقة وقلم. أول حاجة طاعة الله ورسوله، الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك من هنا ورايح، قال الله، ما تقعدش تقول لي بس في ناس قالت وفي ناس عملت، ما تخليك بقى حلو. اسمع الكلام ده، مش كلامي، ده كلام ربك. استقبل الموضوع كده على قلبك. الله يقول لك: أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه. تستقبلها ازاي دي؟ أفلا يتوبون إلى الله يستغفرونه، بيمدلك ايده، يقولك مش عايزني أبدا، مش عايز رضايا، مش عايز ترجع لي، أنا عملت فيك ايه؟ ايه اللي مزعلك قوي مني؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ده انت عمرك ما هتدوق طعم الحنان ولا الأمان ولا الرحمة ولا الود، ولا عمرك هتحس بسكينة ولا بطمأنينة ولا براحة بال إلا عند الرحيم الرحمن. ما جربتوش قبل كده؟ ما جربتش الحضن ده إنك ترمي نفسك كده ساجد وتفضفض له وتقول له اقعدوا كده تطبيق عمل. يلا يا جماعة نستغفر 100 مرة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تفهمش ليه تلاقي نفسك عملت كده صح؟ اتنهدت كده. استغفر الله استغفر الله. كأن في حاجة طبقة الذنب طابق على صدرك، فأول ما بتيجي تستغفر يفك. هو ده. تستقبلها ازاي؟ أمر ربك ليك إنك تقرب له بس. إحنا عايزين نستنزل الرحمة. ربنا يقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لعل في القرآن يبقى إيه؟ رجاء حدوث الرحمة على اليقين، يبقى طاعة الله والرسول. رقم 2 الإخلاص. وأنا في كل نقطة مش عايز أقوله كلام إنشاء، يعني في الآخر خالص تقوله 1 الطاعة، 2 الإخلاص، 3 الصدق، 4 كذا. لا لا لا، أنا عايز أعلمك تعمل الكلام ده إزاي. الإخلاص، عايز تعرف أنت مخلص ولا لأ؟ شوية علامات. أول حاجة بذل المجهود في الطاعة. لو عندك استعداد انك تعمل قصارى جهدك بس يا رب ترضى، يبقى انت مخلص. انت لو بتحب حد، بتحب مراتك، ما بيحصلش. لو حبيتها تبقى ايه فعلا عايز تتفانى في ارضائها. اللي يحب يبقى عايز يبذل قصارى جهده للمحبوب، ودي علامة اخلاصه. عشان كده يبقى مخلص في حبه فعلا. حاجة تانية عايز تعرف انت مخلص ولا لا، بتتعثر قد ايه، بتقع قد ايه. لو بتقع كتير انما يتعثر من لم يخلص. عايز تعرف انت مخلص ولا لا، راقب قلبك في الخلوات بيروح فين. لما تقعد بينك وبين نفسك بتفكر فيه ولا بتفكر في حاجة تانية؟ هي دي. فالإخلاص سبيل النجاة. الحديث ده النهاردة استوقفني جدا، حديث في سنة النسائي. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال كل الناس في امان الا اربعة. الاربعة دول لو وجدتوهم حتى متعلقين باستار الكعبة اقتلوهم. كل واحد كان عامل مشكلة كبيرة. الاولاني عكرمة بن ابي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن ابي السرح. عبد الله بن خطل ده كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان اللي بيقوم بدور الإعلام الخبيث تجاه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاتنين من الصحابة عمار بن ياسر وسعيد بن حريث قاموا قتلوه. مقيس بن صبابة أدركه الناس في السوق فقتلوه. عكرمة ده محل الشاهد، عكرمة بن أبي جهل عمل إيه بقى؟ راح واخد بعضه ركب البحر. فلما ركب البحر أصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم برضو إيه يعني، هم كانوا كفار بس كان عندهم شوية دم برضو. قالوا لا خدوا بالكم بقى، الشغل بتاع الآلهة والهبل والكلام ده مش هينفع دلوقتي، خلاص إلحق نفسك أخلصوا. فقال ها هنا عكرمة والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره، اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فكان كده ربنا سبحانه وتعالى نجاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. الرابع ده بقى عبد الله بن سعد بن أبي السرح، اختبأ عند عثمان، عند عثمان رضي الله عنه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به سيدنا عثمان حتى أوقفه عند النبي، فقال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش قلت لكم أي واحد من دول يقتل؟ فقالوا يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك؟ كنت بس عملت لنا أي حاجة كده. فقال إنه، بص الكلام، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة عين. شوفوا حتى في إيه الشاهد طبعا في الحديث إنه إيه عكرمة بن أبي جهل ما نجاه إلا إيه، إلا الإخلاص. بيحكوا في السير بيقولوا إن في راجل كان غاوي يقعد وسط النساء منتقبات، فيروح لابس نقاب ويروح يقعد في وسطهم علشان يقعد في مجالس النساء يعني. فكان كلما جاء عرس للنساء ذهب، فما كان ذات مرة إلا أن سرقت إحدى النساء، راحوا مقفلين الأبواب وقالوا هنفتش كل واحد ذاتي. فهو بقى فأخذوا يفتشوا حتى جاءوا على المرأة التي بجواره، فأخذ يقول: يا رب هذه توبة ولا نوبة، مش هرجع لها تاني، بس يا رب صلح لي الموضوع. فجيء على هذه المرأة فوجدوا المرأة دي هي اللي كانت سارقة، فربنا خلصه، فعاهد الله عز وجل ألا يعود، فقالوا فأخلص في هذه المرة فكفاه الله عز وجل هذا الأمر. إذن أدنى أول حاجة إيه؟ الامتثال، طاعة الله ورسوله، رقم 2 الإخلاص، رقم 3 الصدق. الصدق احنا قلنا ما بلاش خداع وبلاش كده، بلاش دفو طبعا. انا وحش ابوء لك ابن عمتك علي وابوء بذنب، ان شاء الله نصحح، انما بقى يعني احنا احسن من غيرنا بلاش. الصدق فكفانا كذب. عارفين قصة كعب بن مالك الثلاثة اللي تخلفوا عن غزوة تبوك، وكل واحد راحوا المنافقين معلش اصل انا كان عندي مش عارفة ايه وازاي يقول ايه، ده راح قال له لا خلاص مش هينجينا الا الصدق، انا هقول كل حاجه. لا يا رسول الله انا كنت اقدر اروح وما كنتش عندي اي مشكله وانا كسلت. ففي الحديث قال ايه لما بعد ذلك طال الامر عليهم ونزل فيهم القران يتلى الى يوم الدين على الثلاثه الذين خلفوا 40 يوم هجره ومقاطعه، اخر الكلام لما ربنا سبحانه وتعالى فرج عنهم راح كعب بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله انما نجاني الصدق. رقم 4 شدة الحرص على الصلوات. يقول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى نظبط دول ونبتدي بيهم يا شباب. النهاردة احنا بيتقال الكلام ده ويبتدي يقول شدة الحرص على الصلوات، وتلاقي الناس تقول اه طبعا الحمد لله، نبتدي ننقب في الموضوع شوية تلاقي بقى خلل قد كده. احسب كده على مدى أسبوع 35 صلاة، كام واحدة منهم اتصلت في جماعة؟ كم واحدة منهم في تكبيرة الإحرام؟ كم واحدة منهم اتصلت في وقتها؟ كم واحدة منهم يعني مستكملة للشروط ومستكملة الأركان؟ كم سنن فعلى مدى الأسبوع ده؟ وارضح كومنت. فيبقى شدة الحرص على ذلك صلاتك صلاتك، ده هي دي الصلة اللي باقية بينك وبين ربنا. رقم 5 الاستمساك بالقرآن. قال الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الرحمة هتنزل بإيه؟ بسماع القرآن والإنصات إليه وقراءته. الاستمساك بالقرآن. رقم 5 إنك تسمع الكلام بقى، مش كل شوية يبقى حجج حجج حجج فوق دماغك. يعني ربنا قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. عايز ما يحصلش التعريق ده، اسمع الكلام بقى، الكلام اللي يوصل لك يبقى محل التنفيذ، مش كله كلام يتحط هنا وما شاء الله وتسمع، كلام للتطبيق. نعمل بما نعلم، الكلام عند الصحابة كان رد الفعل، الكلام للتطبيق والتنفيذ، أما احنا كفانا كلام. إذن سماع المواعظ ومراقبة الله تعالى في السر والعلن. ربنا يقول: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، فالنذير ذي ولتتقوا ولعلكم ترحمون. المواعظ دي لو فهمتها صح واستقبلتها صح هترحم، ولو اتقيت ربنا في السر والعلن هترحم، وربنا يكفي عنك ويدفع عنك كل سوء. من أسباب النجاة كذلك الصمت، ودي ليها برنامج عملي معانا الأسبوع ده. عايزكم تتعبدوا ربنا ما بين المغرب والعشاء ساعة هي، أو ساعة تحطها في اليوم كده تقفل فيها الموبايل ما تعملش حاجة فيها خالص، 60 دقيقة ذكر وطاعة وما تتكلمش، ينفع؟ فخلي كلامك بميزان شوية. قال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من الرشدة كمان عمليا كثرة الاستغفار، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الرحمة تنزل مع ليه؟ مع الاستغفار. احنا لسه كنا بنقول اهو: افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. اذا تعمل حاجه الاستغفار. تاسع حاجه الصحبه الصالحه. يقول الله جل وعلا: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبقى الصحبه الصالحه، البعد عن صاحب السوء، دي من اعظم اسباب النجاه من الفتن. كذلك التناصح في الله. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بعد كده عايزينك تعمل عمل فذ، عمل أنت تبقى مميز بيه بين الناس. عارفين قصة أصحاب الغار لما اتقفلت عليهم الصخرة وقالوا ما فيش حاجة هتنجيكم إلا صالح أعمالكم؟ أو الموقف ده بقى لكل واحد مننا، بالله عليك في عمل فذ خالص لله سبحانه وتعالى، لكن في أي شائبة حظ نفس، لكن في رؤية للعمل، لكن في إنك قعدت تتفاخر بيه لا أبدا، عمل كده لله محدش يطلع عليه ولا نفسك حد يطلع عليه إلا رب العالمين. عندك في الليستة أي عمل ينفع يتحط هنا؟ لازم يبقى ليك العمل ده، عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به. والأعمال هنا قصة أصحاب الغار بتقول مش هي قصة صلوات ولا أذكار ولا كده، ده واحد بره بوالديه هو اللي وصلهم أنه يجي يقف ويمنع عن أولاده وأهله ويقف بكوب اللبن ده يستنى لغاية ما والده والدته يقوموا عشان يشربهم اللبن ده، عشان خاطر كانوا نايمين على جوع فيدخل على قلبهم السرور ويشبعهم. واحد أمين، واحد يديله فلوس ويتاجر له فيها فيجدها له ويديله أضعاف مضاعفة بتاعتها وما يحطش حاجة في جيبه ويقول ما كناش متفقين على كده أصلا. هو ده واحد عفيف، يبقى خلاص هيتمكن من المرأة وقد يقع في الفاحشة معها فتقول له اتق الله خلاص فيبتعد عنها. عفيف يراعي الله سبحانه وتعالى. مين بقى اللي عنده عمل فذ زي ده؟ هذا طريق النجاة، أن يكون لك عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به. كذلك في آخر الرشدة حاجتين، الزهد واليقين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. برضو الكلمتين دول زهد ويقين، عارف الزهد معناه ايه؟ قيل الإمام أحمد أيكون للرجل ألف ألف ويكون زاهدا؟ قال نعم إذا كانت في يده وليست في قلبه. تفرقش ما تفرقش عنده الخمسين ألف من الخمسين جنيه، ما تفرقش، المهم هو راضي. هذا الزهد واليقين في الله سبحانه وتعالى، واثق تماما دائما أبدا. الله أمرك بهذا؟ نعم. إذن لن يضيعنا، هيضيعني ليه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، أنا واثق فيه، بحبه، أنا عارفه كويس، أنا أحسن الظن به، فعشان كده مش قلقان، أكيد هيختار لي الخير، قدره لا يأتي إلا بخير. أول هذه الأمة نجا به بالزهد واليقين، ويهلك آخرة به البخل وطول الأمل. أخيرا نجاتك في مناجاتك. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في حق مين؟ حق يونس. قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تعرف ترمي حملك كده؟ والله لو عملتها مرة بصدق تتحل كل مشاكلك، بس بصدق. لا إله إلا أنت، عمري ما ححب حد زيك، عمري ما ذل ولا أخضع لحد أبدا بعدك، أنت حبيبي، أنت سيدي، مولاي. فساعتها كله يتحصل، أصل لو المعنى ده بتطلع من قلبك صادق وانت بجد بتحبه هيكون قبلها حبك يحبهم ويحبونه، فعمرك ما هتنتكس وعمرك ما هتبقى الخط عندك متعرج. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني كأنه بيقول اللي بيحبوني عمرهم ما هيرتدوا، عمرهم ما هينتكسوا، عمرهم ما هيبقى الخط البياني عندهم متعرج، عمرهم ما الفتن دي هتاخد منهم. يا جماعة ملحة الختام، هذا الأثر الجميل. رأى رجل أحد الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك؟ قال نجوت بكلمة علمنيها عبد الله بن المبارك. قلت وما تلك الكلمة؟ قال قولك يا رب يا رب، عفو عفو عفو. ابن المبارك كان على طول طول ما هو قاعد يعمل كده، يا رب عفوك يا رب عفوك. فيا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ أنجو بنفسك، فالفتن شديدة والخطر قريب. فيلا قفل كل المتفتح ده، اوعى تشدك الفتن دي، دي خطاطيف وكلاليب على الصراط. ارفع ايدك معايا وعهده من اللحظة دي تتغير، لازم تتغير. فالامر لم يعد هزلا يا جماعة. والله والله والله احنا في زمن صعب، الحلو بقى حلو وينفع والوحش ضاع، واللي في النص يا هنا يا هنا، فأي الفريقين تحب أن تكون؟ أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. وإن شاء الله تعالى المحاضرة القادمة بعنوان النجاة من سكرات الموت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلي أخذ الكرام عليك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. فاللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تردنا لا تردنا عن بابك مطرودين، ولا صفرا خائبين. يا رب ارض عنا أجمعين، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. يا رب يا رب يا رب لا تحرمنا منك ولا تحرمنا لذة القرب منك، ليس لنا سواك، ليس لنا رب غيرك. فيا رب لا تستودع قلوبنا إلا حبك، ولا تجعل في قلوبنا تعلقا إلا بك. يا رب نعوذ بك أن نكون بك مغرورين. يا رب أنزل علينا الليل رحمة من عندك تقيل بها عثراتنا وتسدد بها خطانا، فاجعلنا يا كريم في زمرة عبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك